مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال الإمام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقال الإمام الشافعي أيضا: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد أعظم الفرية على الله. حكي أن الشافعي رحمه الله قدم مكة المكرمة ب10,000 دينار، فضرب خباءه في موضع خارج مكة ونثرها على ثوب له، ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة ويعطيه، حتى صلى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شيء، وأنشد قائلا: يا لهف قلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. سئل الشافعي رضي الله تعالى عنه عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي. قال أحمد بن يحيى بن الوزير: خرج الشافعي يوما من سوق القناديل فتبعناه، فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم، فالتفت الشافعي إلينا وقال: نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء في إنائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم، ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها. وعن خوف الشافعي من الله سبحانه روي أن سفيان بن عيينة حدث حديثا في الرقائق، والشافعي جالس، فلما سمع الحديث غشي عليه، فقيل لسفيان: قد مات الشافعي؟ فقال: إن مات فقد مات أفضل زمانه. نزول الحكمة. قال حكيم: إذا عجزت عن إصلاح نفسك فكيف تقدر على إصلاح الآخرين؟ الحاجة هي الشيء الأقوى لأنها تدفع المرأة إلى اقتحام الأهوال. جونسون. مجيء النهار شيء محتم، سواء استيقظت من نومك أم لبثت فيه. جون كابردين. أجمل شيء في العالم هو العالم، لأنه من صنع الله. تالسن. خير لك أن تفكر فيما تقول قبل أن تقول ما تفكر فيه. بليك. كلما امتلك الإنسان أكثر مما يحتاج إليه زادت همومه. جورج برنارد شو. المخدوع من يظن أن أحدا لا يستغني عنه. شعور الناس بالفخر حين يذلون إخوانهم في الإنسانية لغز لا أستطيع إدراكه. غاندي. قال الرسام فان جوخ: حين أرسم زهرة أصبح أنا زهرة. العاري من الفضيلة لا يستره شيء. فرانكلين. نزول الحكمة. حكي أن شابا قال للشافعي رحمه الله: علمني مما علمك الله. فقال رضي الله عنه: اعلم أن من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه مما يراه من ثواب الله تعالى غدا. أفلا أزيدك؟ قال: نعم. قال: من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان: من أمر بالمعروف وأتمر، ونهى عن المنكر وانتهى، وحافظ على حدود الله تعالى. ألا أزيدك؟ قال: بلى. فقال: كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا، واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنجو مع الناجين. ومن أقوال الإمام الشافعي: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال أيضا: ما من أحد إلا وله محب ومبغض، فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل. ومن أقوال الإمام الشافعي أيضا: إذا خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب، وفي أي ثواب ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عافية تشكر، وأي بلاء تذكر. فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينيك عملك. حكي أن الإمام المزني دخل على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فأجاب قائلا: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسيء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي تبارك وتعالى واردا. لا أدري تصير روحي إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد قائلا: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتغفر منة وتكرما. سئل الإمام الشافعي عن حاله فقال: كيف حال من يصبح ويطالبه ثمانية؟ كتاب ربه بالعمل، وسنة نبيه بالمتابعة، ونفسه بالشهوات، وشيطانه بالمخالفات، وعياله بالقوت، وهواه بطول الأمل، والدهر بصروفه، وملك الموت بقبض روحه. حكي أنه لما مرض الإمام أحمد بن حنبل ذهب لعيادته، فلما رآه جزع الشافعي جزعا أوقعه في الفراش، فذهب الإمام أحمد لعيادته، فلما نظر إليه الإمام الشافعي برئ. قال رضي الله تعالى عنه: مرض الحبيب فزرته فجزعت من حزني عليه، عاد الحبيب فزارني فبرئت من نظري إليه. قال الإمام الشافعي مرغبا بالقناعة وموصيا بها: عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، أفادتني التجارب كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، ولا تطع الهوى والنفس، واعمل من الخيرات قدر الاستطاعة. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. من أقوال الإمام الشافعي: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون. إذا طمعا يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. قال الإمام الشافعي في العلم: علمي معي حيثما قد كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال الإمام الشافعي محذرا من الزنا: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، من يزني يزن به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. ومن أقوال الشافعي في التجمل: حسن ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم. ودع التخشن في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تسر وتكتم. فجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم. ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. وقال الشافعي في أدب المجالس: إذا رمت الدخول على أناس فكن منهم بمنزلة الأقل، فإن رفعوك كان الفضل منهم، وإن أبقوك قل هذا محلي. قال الإمام الشافعي في الصاحب: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا ليتني قد وجدته، فقاسمته مالي من الحسنات. قيل للإمام الشافعي: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف؟ فقال: لأذكر أني مسافر من الدنيا إلى الآخرة. مزون الحكمة. قال حكيم: فكر اليوم وتكلم غدا. عندما يصف الإنسان نفسه بأنه واقعي، فإنه يكون على استعداد للقيام بعمل يخجل منه. وودي ألن. قال أحدهم: أن أموت من العطش أحب إلي من إخلاف المواعيد. مللت اعتلاء القمم فهبطت إلى الوهاد، بحثت عن مشاعر وتجارب جديدة، وكانت نهاية الشهوات بلها أو مرضا أو كلا الأمرين معا. أوسكار وايلد. الرغبة في تناول الأدوية أهم ما يميز الإنسان عن الحيوان. عليك أن تخطو خطوات صغيرة لتصل إلى هدفك البعيد. هيلموت سميث. كن مهذباً مع الذين تمر بهم وأنت صاعد إلى القمة، لأنك ستلقاهم وأنت هابط منها. ويلسون مايرنز. إذا كان وجود الشوك في الورد يحزننا، فإن وجود الورد في الشوك يجب أن يسرنا. غوتا. جميع الناس متشابهون لأنهم جميعا من البشر. لا يخشى المراقبة إلا مقصر في واجباته. أبحث عما ليس في وأسعى للظفر به وأظفر بما لا أبحث عنه. طاغور. لماذا لا نمارس ما نبشر به؟ سان جيروم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.